قوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وافتتاحيتها بهذا الاستفهام: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذا الاستفتاح استفتاح مبدوء بالاستفهام، وهذا الاستفهام معناه النفي والنهي، النفي والنهي، نفي لأي شيء ونهي عن أي شيء. نقول هذا نفي عن العجب، نفي عن أن نتعجب من هذه القصة، كأن الآيات تقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجبة؟ أتظن أيها الضال أن قصة أصحاب الكهف قصة عجيبة وأن ليس لها مثيل؟ لا، نفي العجب أن تكون هذه القصة هي العجيبة في آيات الله فقط، بل إن في آيات الله ما هو أعجب منها وما هو مثيل لها. فهنا نهي عن التعجب من هذه القصة وحدها، وأيضا نهي عن التعجب ونفي عن العجب من هذه القصة أن تكون هي قصة وحيدة. أي لا تظن أن أصحاب الكهف وما جرى لهم قصة، وما جرى لهم أن أصحاب الكهف وأن قصتهم قصة، وأن قصتهم قصة غريبة عن على آيات الله وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها، بل لها نظير ولها مجانس، بل لله سبحانه وتعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو أعظم وأكثر من جنس آيات أصحاب الكهف وأعظم منها. فلم يزل سبحانه وتعالى يري عباده من الآيات العظام في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وهذا الاستفهام الذي جاء بصيغة الاستفهام والمقصود منه النفي والنهي فيه دلالة على أن هذه القصة هي قصة عجيبة، ولكنها ليست هي الوحيدة في قصص الله عز وجل، بل إن في آيات الله وفي قصصه الشيء العجيب الكثير. وليس المراد بهذا النفي أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، يعني هي ضمن من, من, من, من الآيات التي تضمنت العجب، وليست هي الوحيدة في آيات الله، ليست هي العجيبة وحدها، بل هناك من العجائب الشيء الكثير في آيات الله سبحانه وتعالى، أي أن جنسها كثير. فالوقوف معها وحدها في مقام العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكير فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. إذن الاستفهام أيها الإخوة وأيها الأخوات، الاستفهام هنا هو في ظاهره استفهام، وفي مضمونه النفي والنهي، أي لا تعجب، وليس هنا أمر عجيب يدعوك إلى التعجب فقط من هذه القصة، بل هذه القصة فيها عجائب، وفي آيات الله ما هو أعجب وأكثر عجبا من هذه القصة. وظيفة المؤمن ماذا؟ وظيفة المؤمن هو التفكر. ما أثر هذا التفكر؟ هذا هو مفتاح الإيمان، التفكر مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان.